أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، تحت عنوان أفضل أنواع الحج يقول الإمام صديق حسن خان رحمه الله تعالى في الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في بيان فضل أنواع الحج، قال: والأول أفضل، الذي هو التمتع، يعني أفضل صور النسك التمتع، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام، وهذا مذهب الحنابلة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه، وسيوضح الشارح هذه الأشياء. قال: والأول أي التمتع أفضلها، أي أفضل الأنواع الثلاثة، التمتع، القران، الإفراد. قال: واعلم أن هذه المسألة قد طال فيها النزاع واضطربت فيها الأقوال، فمنهم من قال بأن أفضل الأنواع القران، لكونه صلى الله عليه وسلم حج قارنا على ما هو الصحيح، وإن كان قد ورد ما يدل على أنه حج إفرادا، لكن الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما من طرق عديدة مصرحة بأنه أهل بحج وعمرة، بأنه أهل، لا بأس، بحج وعمرة. فلو لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن غير ما فعله أفضل مما فعله لكان القران أفضل الأنواع. فلو لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن غير ما فعله أفضل مما فعله لكان القران أفضل الأنواع. يعني أنا بتعرف على الأفضلية إزاي؟ ده سؤال، يعني معرفة الأفضلية بين العبادات التي جاء الشرع منوعا فيها. أنا عارف أن من خلاف التنوع أن الشرع يجي لي ببعض الصور الواجبة أو بعض الصور في المستحب الواحد، فينوع لي في صور أداء هذا الواجب أو صور أداء هذا المستحب. لكن بيبقى فيه بقى تفضيل أجنبي. يعني إيه تفضيل أجنبي؟ الدليل لوحده مش مبين لأي ثلاثة الأنساكي أفضل، وإن أجمعت الأمة على جواز الثلاثة أنساك، لكن أيه أفضل؟ فبقول أنا هدور في أكتر حاجة تدل على الأفضلية ما اختاره الله لنبيه. خلاص، يبقى ربنا اختار للنبي أن يعمل إيه؟ أنه صلى الله عليه وسلم يحج مفردا، عفوا قارنا، صلى الله عليه وسلم. فكده الحد هنا كده، يبقى الدلالة دي الحد هنا كده تدل على أن القران أفضل الأنساك، وذلك ما اختاره الله لنبيه. لكن فيه ما يعكر على هذا الاستدلال، ألا وهو أن غير ما فعله دل من كلامه على أن غير ما فعله بنفسه أفضل مما فعله. هو قال، وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوقع في الدلالة وأصرح في الدلالة على بيان الأفضل من مجرد فعله، لأن الفعل ممكن يحتمل خصوصية، الفعل ممكن يحتمل العذر إن هو فعل ذلك العذر، الفعل ممكن يحتمل ويحتمل، إنما القول المباشر افعلوا كذا فهو لا يختار لأمته صلى الله عليه وسلم إلا للأفضل. فنرجع نقول: فلو لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن غير ما فعله أفضل مما فعله لكان القران أفضل الأنواع، لكنه قد ورد ما يدل على ذلك، ففي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس أحلوا، يعني من إحرامكم، بخطب مين؟ كل المحرمين؟ لا، من أهل بإيه؟ بحج، يخاطب من أهل بحج إن هو يفسخ إلى عمرة ويتحلل من إحلال العمرة بعد تمامها، لأن الصحابة زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت خرج جمهور كثير منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفون العمرة فأهلوا بالحج. لكن المسافة البينية ما بين إهلال النبي ومن معه من الصحابة بما أهل به وبين ميقات الحج اللي هو يوم 8 طويلة قوي، فالنبي أشفق عليهم صلى الله عليه وسلم لطول تلبسهم بالنسك، هيبقى صعب، إحرام طويل ومحظورات مستمرة وقيود وضغوط، فقال لمن أهل بالحج، لأن اللي بيهل بالحج مش هتحلل إلا إمتى؟ إلا يوم 10. فمهما بلغ بقى، يعني لو رايح واحد ذي الحجة هيفضل 10 أيام محرم كتير، ده ناهيك ان هو رايح في ذو القعدة اصلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، ودخل الحرم مع النبي في ذو القعدة، يعني لسه قدامه 14 يوما بينه وبين ده على أقل تقدير يعني بينه وبين يوم التحلل الأول اللي هو يوم الحج الأكبر اللي هو يوم الأضحى يعني. فالنبي قال أيها الناس أحلوا يعني من إحرام الحج. كيف أهل من إحرام الحج؟ بقلب الحج عمرة. ده اسمه فسخ. فسخ إيه؟ فسخ النية. أنا كده قلت لبيك اللهم حجة خلاص ما هيش حج يا رب، ده عمرة. والعمرة هتخلص في قد إيه؟ في 7 أشواط طواف، ركعتين سنة بعد الطواف، سعي 7 أشواط بين الصفا والمروة، الصيد ساعة، خلص الموضوع. تخيل النبي بيوفر عليك قد ايه بقى ضغوط واكراهات وقيود وصعوبات. هتفضل حلال من غير محرم، بتتمتع بكل ما يتمتع به الحلال من غير محظورات احرام لحد ما تبدا في هلال جديد يوم الترويه يوم 8. فقال مخاطبا لمن اهل بالحج يا ايها الناس احلوا فلولا الهدي معي، او فلولا اني سقت الهدي معي فعلت كما فعلت. ما هم مستغربين انت ازاي تأمرنا بأمر وما تعملوش. قال لهم انا عندي معوق، عندي مانع يمنعني من التزام ما امركم به. ايه هو؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي من خارج الحرم. النبي سايق الهدي منين؟ من اليمن. النبي سايق الهدي من اليمن، ارسل مع علي بن ابي طالب ان يسوق هدي رسول الله معه من اليمن، ما كان علي في اليمن ساعتها. فجاء علي ب100 ناقة يسوقها الى البيت، يعني ايه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده مشهد صعب، وهو ده المانع ان النبي يفسخ حجه الى عمره، فيفضل مستمر على صفه القران وقال لبيك اللهم عمره في حجه. تمام كده. قال فقال قال فاحللنا حتى وطئنا النساء. ده جابر رضي الله عنه، يعني خلاص فسخوا الحج عملوا عمره وتحللوا من العمره بعد القص والحلق او التقصير. قال فاحللنا يعني استمتعنا بكل ما يستمتع به المحل حتى وطئنا النساء، وفعلنا كما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج، أو جعلنا مكة بظهرنا، مكة بقت ورانا يعني وإحنا متجهين نحو الإيه نحو منا، أهللنا بالحج يعني خلاص وكان تمتع وتحلل وخلاص هيبدأ نسك جديد لبيك اللهم حجة. حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. وثبت مثل ذلك في حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بألفاظ منها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما استقبلت الهدي ولا جعلتها عمرة، لا ما سقت، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، كنت هبقى زيكم. تمام. وقد ذهب إلى هذا جمع من الصحابة إلى هذا إيه؟ إلى أن الإهلال بالتمتع عمرة لوحدها، أتحلل وبعدين حج لوحده وأتحلل، اللي هو ده اسمه التمتع. ذهب إلى هذا إلى أفضلية التمتع جمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كمالك وأحمد، وهو الحق، وهو الحق، لأنه لم يعارض هذه الأدلة معارض. وطبعا أنا قلت لك ليه دور في صفة إهلال النبي، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم صادقين مصدقين، وكل واحد روى في صفة إهلال النبي حاجة غير التاني. طب الحل إيه؟ خلاصة الكلام أن مشهد منسك النبي صلى الله عليه وسلم مواقف، والصحابة كانوا بيتوافدوا أتباعا جملة بعد جملة، وكل موقف واحد سجل اللي شافه. فالنبي لما قال لبيك اللهم حجة كلام صحيح، ولما قال لبيك اللهم عمرة في حجة كلام صحيح، ولما قال لبيك اللهم عمرة كلام صحيح، بس كل موقف يختلف عن التاني. يجمع ده كله أنه كان قارنا. وبعض الصحابة يجعلون القران والتمتع بمعنى، قالوا حج النبي متمتعا، لأن عنده أنه هو عمل الاثنين في صفرة بأي صورة، سواء فصل العمرة عن الحج بتمتع بينهما، أو دخل العمرة في الحج مع بعض وأدى منسك واحد عن النسكين، ده اسمه عنده تمتع. فالصحابي بيكلم صح بس على لغته هو في معنى التمتع. واللي شاف النبي ما عملش حاجة خالص من يوم التروية غير أعمال الحج قال النبي أهل مفردا، لأن احنا لما أهلينا مفردين عملنا كده ما زودش عننا حاجة. يبقى الصحابة غلطانين؟ لا مش غلطانين. اللي مش فاهم كيف رووا صفة نسك النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قصر في بيان الصفة. قال وقد أوضح فيها صلى الله عليه وسلم أن أنواع التمتع أفضل من النوع الذي فعله وهو القران، وهو القران، او ان نوع التمتع، نوع التمتع من انواع المناسك يعني. وقد اوضح فيها اي في حجته ان نوع التمتع، او في هذه الروايه ان نوع التمتع افضل من النوع الذي فعله هو وهو القران. وقد أوضح الماتن اللي هو الشوكاني رحمه الله حجج الأقوال وما احتج به كل فريق في شرح المنتقى. يعني لو ما لقيتش عن شيخ الإسلام ابن تيمية هات من نيل الأوتار نفس الكلام. سأنا بحيلك على المصدر الأصلي، هو واخد كلام ابن تيمية، فأنا بقول لك روح هات من المصدر وخلاص، تليه هتشتغل بالمنتاجر من تاجر لتاجر ويغل عليك، انت هات من المصدر واشتغل بالجملة انت كمان، ايه المشكلة؟ واضح الأمر، خذ من حيث أخذ كما أمر الإمام أحمد رحمه الله تعالى وطيب ثراء. أنا لو كان عندي حد أبعد من شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان منسك النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل اللي عمله شيخ الإسلام كنت هبعتك ورا شوية، لكن ده آخر حاجة. واضح؟ وشيخنا الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله تعالى كان دايما يعلمنا حاجة كده، يقول بدل ما نخترع العجلة ندورها. يعني إيه الكلام ده؟ مش لفظ الكلام، معناه إن إحنا عايزين نعمل بحث في الموضوع الفلاني، طب ما هو في فلان عامل البحث وما شاء الله حاجه محترمه ليها عيده من اول وجديد، وممكن غايه ما افعله ان انا اعمل زي اللي معمول ده، طب ما ده جاهز اهو نجيبه ونشغله خلاص، ومن بركه العلم اسناده الى اهلي وجزاكم الله خيرا، واحنا اللي قلنا وهو اللي كتبه كلنا استفدنا. انما نقعد دلوقتي احنا عايزين نعمل بحث في مش عارف كده، والدنيا مليانه بحوث، خاصه بقى لما هتلاقي واحد يفقع مرارتك ولا عايز اعمل بحث في الطهاره. الطهاره بقت موسوعه دلوقتي، عندنا 10 مجلد يعني 5000 صفحه في الطهاره، هتقول ايه انت بقى؟ يعني ايه اللي هتجيبه جديد في الموضوع؟ ما ريح دماغك بقى دور في حته تانية. فانا دايما بقول لك اهو النسك موجود عندك جاهز، في رساله مفرده اسمها منسك شيخ الاسلام رحمه الله، هي نفس الكلام اللي موجود في مجموع الفتاوى بس مع تنسيق وترتيب وقد مؤخر وحط شويه حواشي وعناوين وسماها منسك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. هنا بيقول وقد أوضح فيها صلى الله عليه وسلم أن نوع التمتع أفضل من النوع الذي فعله. خلاص طيب، فهنا الشوكاني رحمه الله أفاض في المسألة في شرح المنتقى اللي هو نيل الأوتار، قال والعبد الضعيف اللي هو مين؟ صديق حسن خان في شرح بلوغ المرام، ليه شرح خاص على بلوغ المرام غير سبل السلام للصنعاني، رغم أن الثلاثة مدرسة واحدة الشوكاني الصنعاني صديق حسن خان نسخة طبق الأصل في أكثر الترجيحات وأكثر التحليل وطرق الاستنباط وكده. يقول وكذلك أوضح الماتن فيه أن حجه صلى الله عليه وسلم كان قرانا. أقول وقد روي الفسخ عنه أو روى الفسخ عنه 14 رجلا من الصحابة. فسخ إيه؟ فسخ من أهل بالحج في أشهر الحج أن يفسخ إحرامه إلى عمره، يغيره زي ما أنت بتصلي فريضة وتلاح خليهم سنة وخلاص، هذه فسخ النية. تمام؟ انت صايم قضاء النهاردة وتلا مش هخلي قضاء، انا هخلي نافلة، يجوز فسخ النية من القضاء الى النافلة، يجوز فسخ النية من الراتبة الى ايه الى المطلقة او من الفريضة الى الراتبة، يجوز فسخ النية من العمرة الى الحج مع ساعة الوقت، مش هفسخه في حج في يوم عرفة يبقى انا فوتت على نفس الحج لان طولت عمرة ولا طولت حج. تمام؟ فهنا بيقول قد روى الفسخ عنه 14 رجلا من الصحابة. وأما قول أبي ذر فليس بحجة على أحد لأنه رأي صحابي فيما للاجتهاد فيه مسرح. تمام؟ أبو ذر بيقول إنه ما ينفعش تفسخ بعد ما إيه؟ بعد ما أحرمت بنسك، خليك كمل فيه للآخر. قال له لا والله هنحط أبو ذر أسد 14 رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربع رواية يكفينا ل14 كاملين، يبقى كلام النبي أولى. قال والحاصل أن هذا البحث يطول الكلام عليه جدا، فمن رام العثور على الصواب فعليه بشرح المنتقى وبالهدي النبوي للحافظ ابن القيم رحمه الله. ليه؟ لأن على زمنه ما كانش في كتاب اسمه مجموع الفتاوى أصلا. مجموع الفتاوى ده ابن امبارح، مش شيخ الإسلام ابن تيمية اللي عامله. شيخ الإسلام ابن تيمية مالوش كتاب هو كاتبه اسمه مجموع الفتاوى، لا ده هو ابن القاسم رحمه الله الإمام اللي هو الأستاذ الرجل النجدي الرجل الصالح ده، جمع كل مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية المخطوطات وطبعها وعملها سلسلة. هو ما عملش حاجة، رتبها بس جمع وترتيب. فالصفة دي 30 مجلد ده 37 ما كانوش موجودين على شيخ الإسلام في كتاب اسمه مجموع الفتاوى، لا وكان بيجاوب على فتوى يشرح كتاب يرد على سؤال سائل يعمل مش عارف ايه، فكمنه كان بيتكلم في كل ابواب العلم صالح ان يكون كتابا ضخما، فجمعه سلسله ورا بعض. فكان اللي مكتوب كتاب بقى في الوقت ده الهدي النبوي اللي هو زاد المعاد في هدي خير العباد، مشهور بالهدي كده بس، او الهدي النبوي اللي هو ايه زاد المعاد الاسم المشهور عندنا. خلاص كده خلاصة المسألة، بنقول اختار الشوكاني في جميع كتبه جواز الإحرام بأي نوع من أنواع المناسك الثلاثة وهي التمتع والقران والإفراد، فكل أنواع الحج شريعة صحيحة وهذا إجماع صحيح وسنة ثابتة، وأفضلها عنده التمتع، أما أنه متعين لا يجوز غيره فلا. يبقى ده أنا بمليك اختيار الشوكاني، الاختيارات دي من بره، مش احنا قلنا احنا معانا رسالة في اختيارات الإمام بنقول فائدة اختار الشوكاني، مش هكرر أكتر من مرة دي، اختار الشوكاني في جميع كتبه جواز الإحرام بأي نوع من أنواع المناسك الثلاثة وهي التمتع والقران والإفراد، فكل أنواع الحج شريعة صحيحة وسنة ثابتة، وأفضلها التمتع، ده عند مين؟ عند الشوكاني وعند شيخ الإسلام وعند الحنابلة ومن وافقهم، وأفضلها التمتع. أما أنه متعين، يعني لازم تتمتع مش حاجة تانية، أما أنه متعين فلا يجوز، ولا يجوز غيره فلا. قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الواقعين: أفتى صلى الله عليه وسلم بجواز فسخهم الحج إلى العمرة، ثم أفتاهم باستحبابه، ثم أفتاهم بفعله حتما، ولم ينسخه شيء بعده، وهو الذي ندين الله تعالى به أن نقول أن القول بوجوبه أقوى وأصح من القول بالمنع. يعني ابن القيم بيختار إيه؟ بيختار وجوب الفسخ لمن أهل بالعمرة، لمن أهل بالحج في أشهر الحج ولسه قدامه براح بينه وبين يوم الترويه. قال لو عمل كده يجب أنه يفسخ. ده كلام مين؟ كلام ابن القيم. لكن هذا الكلام مردود ويخالف ما ورد من إجماع استقر بعد أو استقر ونقل من العهود القديمة أنه يجوز الإهلال بأي المناسك الثلاثة من غير مانع، تمام. لكن الخلاف في الأفضلية فقط، أما تعيين أحده أو أحدها فلا. فهنا بيقول إيه؟ إن هو بنقول دلوقتي الشوكاني اختار إن هو إن التمتع مش متعين، هو ابن القيم بيقول التمتع متعين، يعني اللي أهل مفردا بالحج هيجب عليه عند ابن القيم ان يفسخه الى عمره، ويجب عليه انه يتحلل منها طبعا، وبعدين هيبقى يحج من عامه، يبقى عمل ايه؟ تمتع بالعمره الى الحج. فدي من مفردات ابن القيم رحمه الله لم يتابع عليها، هذه مساله يعني انفرد بها ابن القيم رحمه الله تعالى لم يتابع عليه القول بوجوب الايه؟ بوجوب الفسخ وبوجوب التمتع لا غير. قال: وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم لا شك فيها، أو صحة لا شك فيها، أنه قال: من لم يكن أهدى فليهل بعمرة، ومن أهدى فليهل بحج ثم مع عمرة. وأما فعله هو فإنه صح عنه أنه قرن بين الحج والعمرة من 24 رواية عند 26 نفسا، ها هم أصحابه، مش كم أصحابه، هم أصحابه، ففعل القران وأمر بفعله من ساق الهدي، وأمر بفسخه إلى التمتع من لم يسق الهدي، وهذا من فعله وقوله كأنه رأي عين وبالله التوفيق. فإن قيل: كيف وقع اختلاف بين الصحابة في صفة حجته وهي حجة واحدة، وكل واحد منهم يخبر عن مشاهدة في قصة واحدة؟ قلت: قال القاضي عياض من قضاة الشافعية الكبار: قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث، فمن مجد منصف فمن مجد منصف، ومن مقصر متكلف، ومن مطيل مكثر، ومن مقتصر مختصر. قال: وأوسعهم في ذلك نفسا أبو جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله، فإنه تكلم في ذلك في زيادة على 1000 ورقة بيبين منسك النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. وتكلم معه في ذلك أيضا أبو جعفر الطبري الحنفي، في أبو جعفر الطبري صاحب الكتاب التفسير، وفي أبو جعفر الطبري الكي الهراسي الحنفي، ده واحد تاني خالص، تمام. ثم أبو عبد الله ابن أبي صفرة، ثم المهلب، والقاضي أبو عبد الله ابن المرابط، والقاضي أبو الحسن ابن القصار البغدادي، والحافظ أبو عمر ابن عبد البر وغيرهم. قال القاضي عياض: وأولى ما يقال في هذا على ما فحصناه من كلامهم واخترناه من اختياراتهم مما هو أجمع للروايات وأشبه بمساق الأحاديث، ها صحح الكلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة ليدل على جواز جميعها، ولو أمر بواحد لكان غيره يظن أنه لا يجزئ، فأضيف الجميع إليه وأخبر فأضيف الجميع إليه وأخبر كل واحد بما أمره به وأباحه له ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما لأمره وإما لتأويله عليه، انتهى. أقول بيعلق بقى على النخل دي: إنما ذكر المختلفون في أفضل الأنواع نوع حجته صلى الله عليه وسلم لأنهم يقولون إن النوع الذي اختاره صلى الله عليه وسلم لنفسه لا يكون إلا فاضلهم، ولا سيما والتلبية كانت عن وحي من الله، كما في حديث أنه نزل جبريل فقال: قل لبيك بحجة وعمرة، وده رواه البخاري ومسلم. وقد اختلف في نوع حجته صلى الله عليه وسلم، والحق أنها قران كما قرر الماتن ذلك في شرح المنتقى، ولكنه قال بعد ذلك: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني كما فعل أصحابه رضي الله تعالى عنهم عن أمره. وهذا الحديث متفق على صحته كما تقدم، فدل على أن التمتع أفضل من القران بلا ريب، ولا اعتبار بقول من قال أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك تطييبا لقلوب أصحابه حيث حجوا تمتعا لعدم الهج. بعض الناس يقول هو النبي قال لهم كده بيطيب خاطرهم، يعني الكلام ملوش معنى، ده تشريع عام والأمة بتنقل بالألاف المؤلفة، لأن المقام مقام تشريع لا مقام جبر خواطر وتطييب قلوب. فالحق أن التمتع أفضل، وأما أنه متعين لا يجوز غيره كما رجحه ابن القيم رحمه الله وأطال الكلام في تقريره فلا. تمام، هنا المحقق بيقول يعني أقول إن كلام الشارع هو الأحق بفلا وليس كلام ابن القيم رحمه الله، لأنه بنى قوله على دراسة وإمعان وتحر، وكلامه تنقصه المحجة والله أعلم. لا، كلام الشوكاني أدق وأحسن من هذه الأحرف اليسيرة التي يعني انتصب صاحبنا قاضيا بين ابن القيم وبين الشوكاني رحمه الله. قال في التكميل: اختلفوا في نسك النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مفردا للحج أو قارنا أو متمتعا سائق الهدي. ووجه التطبيق أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جمع الناس وخرج من المدينة المنورة إلى مكة المعظمة كان لا ينوي إلا الحج، فلما بات بذي الحليفة في العقيق أمر بالقران فقال أمر بالقران فقال: لبيك بحجة وعمرة. فلما دخل مكة وتذكر جهالة العرب أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وعرف أنه في آخر عمره ولا يعيش إلى قابل، أراد رد هذا الوهم بأبلغ وجه، فأمر الناس بفسخ إحرام الحج وجعله عمرة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وأحللت مع الناس كما حلوا. فكان مفردا بحسب ابتداء النية والشهرة، وقارنا بحسب تلبيته من العقيق حيث أمر: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وكان متمتعا سائق الهدي بحسب الهم والرغبة، ولم ينقل تجديد الإحرام للحج يوم التروية. نعم، عرف تجديد التلبية عند إنشاء السفر إلى عرفة من منى، فكان قارنا حقيقة مفردا في أول الأمر متمتعا في آخره. انتهى. كلام رائع وكلام جيد وممتاز. قال في المسوى: والتحقيق في هذه المسألة أن الصحابة لم يختلفوا في حكاية ما شاهدوه من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من أنه أحرم من ذي الحليفة، أحرم من ذي الحليفة، وطاف أول ما قدم وسعى بين الصفا والمروة، ثم خرج يوم التروية إلى منى، ثم وقف بعرفات أو بعرفات، ثم بات بمزدلفة ووقف بالمشعر الحرام اللي هي مزدلفة برضو، ثم رجع إلى منى ورمى ونحر وحلق، ثم طاف طواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة طواف الركن، ثم رمى الجمار في الأيام الثلاثة. وإنما اختلفوا في التعبير عما فعل باجتهادهم وآرائهم، فقال بعضهم كان ذلك حجا مفردا، وكان الطواف الأول للقدوم والسعي لأجل الحج، وكان بقاؤه على الإحرام لأنه قصد الحج. وقال بعضهم كان ذلك تمتعا بسوق الهدي، وكان الطواف الأول للعمرة، كأنهم سموا طواف القدوم والسعي بعده عمرة، وإن كان للحج وكان بقاؤه على الإحرام لأنه كان متمتعا بسوق الهدي. وقال بعضهم كان ذلك قرانا، والقران لا يحتاج إلى طوافين وسعيين. وهذا الاختلاف سبيله الاختلاف في الاجتهاديات. أما أنه سعى تارة أخرى بعد طواف الزيارة سواء قيل بالتمتع أو القران، فإنه لم يثبت في الروايات المشهورة، بل يثبت عن جابر أنه لم يسعى بعده انتهى الكلام. انه هنا في شرح مسلم برضو ده كلام محققين كلهم المساواة، شرح الموطأ ده في مذهب مالك، انه شرح مسلم ده مذهب الشافعي، وانت ماشي كده، ودول محققين من اهل العلم في المذاهب المشهورة والمعروفة. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: واما احرامه صلى الله عليه وسلم بنفسه فاخذ بالافضل، فاحرم مفردا للحج، وبه تظاهرت الروايات الصحيحة. واما الروايات بانه كان متمتعا فمعناها امر به، واما الروايات بانه كان قارنا فاخبار عن حالته الثانية لا عن ابتداء احرامه، بل اخبار عن حاله حين امر اصحابه بالتحلل من حجهم وقلبه الى عمرة لمخالفة الجاهلية، إلا من كان معه الهدي، وكان هو صلى الله عليه وسلم ومن معه هدي في آخر إحرامهم قارنين، يعني أنهم أدخلوا العمرة على الحج، وفعل ذلك مواساة لأصحابه وتأنيسا لهم في فعلها في أشهر الحج، لكونها كانت منكرة عندهم في أشهر الحج، ولم يمكنه التحلل معهم بسبب الهدي، واعتذر إليهم بذلك في ترك مواساتهم، فصار النبي قارنا في آخر أمره. وقد اتفق جمهور العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة، وشذ بعض الناس فمنعه. خلاص، ودليل ذلك أن النبي سئل لما قال عن العمرة والحج وصفة القران، فقال النبي لما سألوا: لعامنا هذا يا رسول الله أم لأبد لأبد؟ يعني هنا أننا أفسخ العمرة إلى الحج إلى عمرة، وأتمتع بالعمرة إلى حج، أو أننا أعمل في السفر الواحدة النسكين ده عشان ظروفنا الخاصة ولا طوالي؟ قال: لا، بل لأبد أبد، دخلت العمرة في الحج إلى أبد أبد، إلى أبد أبد، إلى أبد أبد. خلاص كده، وده اللي أنا كنت عايزك تقرأ عندك في البيت وتعمل البحث، عشان ما أقفش معاك في الجمل دي لأنها سهلة وبسيطة، فش تقول له هو احنا روحنا فين وجينا منين. لو أنت قرأته بس قراءة وكتبت الورقتين هتلاقيني فاهم اللي أنا بقوله من غير ما تفتح الكتاب، الموضوع انتهى وخلصت خلاص المسألة. النقطة السادسة من نقاط هذا الباب: قال الإحرام للحج والعمرة وحكمه. هنا بقول: ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة. الإحرام لصفتين: الإحرام الظاهر وده في البدن، تمام، والإحرام الباطن وده في القلب، ونعني بالإحرام الباطن نية النسك، تمام. الإحرام الظاهر اللي هو اللبس، إن أنا خلاص هتجنب المحظورات وألبس عدم المخيط اللي هو الإزار والرداء إلى آخره، وأفضل أمشي بقى في المناسك مجتنب الإيه المحظورات، ده اسمه إحضار الإحرام البدن الظاهر ده. وفي إحرام النسك اللي هو إحرام القلب من جوه، لبيك اللهم عمرة باللفظ ويعقد القلب بها، لبيك اللهم حج باللفظ ويعقد القلب بها، عقد القلب بنية النسك الذي هو الإحرام. حكم إيه؟ هنا يبدأ مخالفة الشوكاني في الجزئية دي. هقول كده اختياره ما تكتبوش ورايا، اسمعوا الكلام وبعد كده نبقى نشوف ان كان في مصلحة للكتابة ولا لا. بنقول: فإذا اختار الشوكاني في الوبل، وهو ظاهر كلامه في السيل، ان الاحرام ليس ركنا من اركان الحج، بل هو واجب من واجباته، واختار اخيرا في السيل وفتح القدير وجوب الاحرام من المواقيت المكانية والزمانية، وقرر اخيرا عدم إجزاء إحرام من أحرم قبل المواقيت المكانية أو قبل المواقيت الزمانية، خلافا لقوله الأول في النيل والوبل. يبقى ده تردد في موقف الشوكاني في مسألة اعتبار أو التكييف الفقهي للإحرام العقد القلبي. يعني أنا لما أنوي بقلبي ده ركنه، حكمه إيه؟ هو شكل الكلام كده ما بيطلعش عن الوجوب، وهو رايح نفسه في أول الباب. وقال النبي لما قال خذوا عني مناسككم، جعل كل أفعاله وأقواله في الحج في قبيل الواجبات، إلا اللي هيترفع فوق يبقى ركنة وينزل تحت يبقى مستحب، وخلصت على كده. وقلنا أن ده تأصيل جيد، لكن التطبيق اللي فيه إشكال بقى، التطبيق اللي فيه إشكال أنه جعل ركن الحج اللي هو إنما الأعمال بالنيات، جعله من الواجبات التي لا يبطل الحج بتركها، وإنما قد يجبر بدم أو نحو ذلك، وده كلام خطير. هذا شذوذ منه رحمه الله تعالى، لأن اعتبار الحج ركنا، لا عفوا، اعتبار الإحرام ركنا، إحرام القلب مش إحرام الظاهر، إحرام القلب وعقد النية ركنا، لا ينعقد الإحرام إلا به، وده مبطل لمن تعمد تركه، ده موضع إجماع أهل العلم جيلا بعد جيل، تمام، لم ينخرم أبدا إلا بكلام مثل الشوكاني وتابعه عليه صديق حسن خان ومن تقلد مذهبه في كتبه وشروحهم رحم الله الجميع. بيقول: ويكون الإحرام وهو في الحج والعمرة بمنزلة التكبير في الصلاة. ده بيتكلم دلوقتي على إحرام الإيه؟ الظاهر لفظ لبيك اللهم عمره لبيك اللهم حج، لكن هو في إحرام الركن قال كلام خطير. فأنا قلت لك دلوقتي إن احنا عندنا برنامجين في الإحرام، الإحرام الباطن والإحرام الظاهر، وكل اللي هيقوله هنا ده في الإحرام الظاهر، لما يجي عند الإحرام الباطن وإحرام الركن هيقول عليه واجب برضه، مش هيقول عليه ركن بالمعنى الاصطلاح الذي أصله. فقلنا ننبه علشان ما ننساش الكلام، وهنيجي وقتها ونذكر من حكى الإجماع في ركنية الإحرام من أهل العلم رحمهم الله. نرجع تاني، احنا بنتكلم فين، ظاهر ولا باطن؟ قال ويكون الإحرام هو في الحج والعمرة بمنزلة التكبير في الصلاة، يعني ما هوش نية، ده تحريمه، تمام، ده لفظ التحريم، يعني زي ما نقول الله أكبر تحريمها التكبير، ما هوش النية. فأنا لما أقول الله أكبر أنا ما نويتش للصلاة، أنا نويت بقلبي وتلفظت بلساني بالتحريمة الله أكبر. فأنا في الحج نفس المسألة، هنوي بقلبي ولبي بلساني، دي تحريمة الحج اللفظية، تمام. لأن بعض الناس متصور أن لبيك اللهم حج ده إيه، جهر بالنية. لا، مش جهر بالنية ولا حاجة، ده مش جهر بالنية. خلاص نرجع تاني ونقول ويكون الإحرام وهو في الحج والعمرة بمنزلة التكبير في الصلاة فيه تصوير الإخلاص والتعظيم وضبط عزيمة الحج بفعل ظاهر. انت يا ربنا بقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ماشي حاضر، انت معظم حرمات الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله حرمات الله، أيوة أنا معظم. نضبطه ازاي؟ نعمل فاصل ما قبل التعظيم والإخلاص وما بعده، أعمل إيه؟ لبيك اللهم، يبقى التلبية. خلاص، زي ما النبي قال وتحريمها التكبير، إيه فصل ما بين الأفعال المباحة والأقوال المباحة خارج الصلاة ومنعها داخل الصلاة، اللي يفصل الله أكبر. ففي الحج اللي يفصل لبيك اللهم حجة، في العمرة اللي يفصل لبيك اللهم عمرة. واضح الكلام، سهل إن شاء الله. قال وفيه جعل النفس متذللة خاشعة لله بترك الملاذ والعادات المألوفة وأنواع التجمل، وفيه تحقيق معاناة التعب والتشعث والتغبر لله. ده كل ده في الإحرام، يعني فوائد الإحرام أو فضائل الإحرام. أقول وليس في إيجاب الإحرام على غير من دخل لأحد النسكين دليل، لأن بعض العلماء بيقولوا اللي داخل مكة ما ينفعش يخش مش محرم، لازم يخش بعمرة على الأقل. طب أنا رايح أشتغل، طب أنا تاجر بخش مكة وبطلع وبروح وارجع، أنا راجل مسافر بطلع بعربيتي يومين ثلاثة وارجع تاني، يومين ثلاثة وارجع تاني، يجب علي كل ما أخش بعمرة؟ لا، ده صعب. فهنا بيقول وليس في إيجاب الإحرام على من دخل لأحد النسكين، مش النكسين، النسكين دليل. أما الآية أعني قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فإنها بيان لما حرمه الله عليهم من الصيد حال الإحرام. وفي قوله تعالى إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، قال وقد علم أو علم أنه لا إحرام إلا لأحد النسكين عمر أو حج، ثم أخبرهم بإباحة الصيد لهم إذا حلوا. طب أنت لما تصطاد هتعمل إيه؟ هتطلع بره خالص وجيب الصيد تاكله بره وتموت هناك، ولا تجيبه لعيالك وأهلك تاكله جوه البلد؟ يبقى انت دخلت اهو، دخلت بنسك، ولا قالك من غير نسك؟ ما جابش سيره النسك، فهمت وجه الاستدلال؟ قال مش بيقول واذا حللتم فاصطادوا، طب هتصطاد وترجع بعمره؟ ما هو ده خروج اهو من النسك من الحرم، وهترجع تخش جوه تاني، انت من اهل الحرم. او تحللت من احرامك وخلصت النسك اللي عليك ورحت تتمشى في الباديه، عازمينك على غدا في الصحراء في جده ولا مش عارف فين حته ولا في مش عارف في الايه، وكلت وشويت وراجعين تاني بقى الفندق، تعمل عمره تاني؟ تفضل رايح بعمره جايب عمره؟ طبعا ده، وبعد الناس بيقولوا ده واجب كمان. وطبعا ده مذهب اكثر اهل العلم، تمام. الامام البغوي رحمه الله تعالى يقول ولو جاوز الميقات غير مريد للنسك ثم بدا له ان يحرم فليحرم من حيث شاء، من حيث بدا له، ها، ومن حيث بدا له، ولا دم عليه في قول اكثر اهل العلم، وهو ظاهر في الحديث خلافا لاحمد واسحاق والاوزاعي حيث اوجب دما. هنا نرجع نقول بيقول واما قول ابن عباس فاجتهاد منه وليس ذلك من الحجة في شيء، والمقام مقام اجتهاد، ولهذا خالفه ابن عمر. يبقى احنا بنتكلم في مسألة قول الصحابي الذي خالفه غيره، تمام. فجاوز الميقات غير محرم، ابن عمر عمل كده، كما روى ذلك عنه مالك في الموطأ. وقد كان المسلمون في عصره صلى الله عليه وسلم يختلفون إلى مكة إلى حوائجهم أو لحوائجهم، ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بإحرام. تمام، كقصة الحجاج بن علاط، وكذلك قصة أبي قتادة لما عقر حمار الوحش داخل الميقات وهو حلال، وقد كان أرسله لغرض قبل الحج فجاوز الميقات غير مريد لحج ولا عمرة. قال ثم البراءة الأصلية مستصحبة، يعني أنا بريء من واجب النسك إلا بدليل الشرع. ثم البراءة الأصلية مستصحبة فلا ينقل عنها إلا ناقل، أو فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح يجب العمل به، وقد ذهب إلى جواز المجاوزة من غير إحرام مجاوزة الميقات يعني، وقد ذهب إلى جواز المجاوزة من غير إحرام لغير الحاج والمعتمر ابن عمر والشافعي في آخر قوليه. أما إيجاب الدم على من جاوز معللا ذلك بأنه ترك نسكا ففاسد، فإن الإحرام ليس بنسك لغير من أراد الحج والعمرة. والإحرام نسك لمين؟ للمعتمر أو الحاج. طب أنا ولا معتمر ولا حاج أحرم ليه؟ وأحرم بإيه؟ فإن الإحرام ليس بنسك لغير من أراد الحج والعمرة، على أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك نسكا فعليه دم، عشان تقول لي تحاسبني لي، لا هذا لم يثبت، وإنما روي ذلك عن ابن عباس كما في الموطأ. ده لو سلمناه نسكا هو مش نسك، يبقى توجب الدم على الرجل التاجر اللي داخل يجيب حاجة وطالع، أو رجل شغال في الأتوبيسات بيوصل الناس جوه مكة ويطلعهم يوديهم المدينة ويرجع مكة تاني، هتعمل إيه؟ ده صعب قوي. خلاص بعد كده هتكلم في مسألة تتعلق بأحكام المواقيت. قال ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة. احنا عندنا نوعين من المواقيت، المواقيت المكانية والمواقيت الزمانية. الميقات الزماني واحد بس اللي ربنا قال فيه الحج أشهر معلومات، يبقى يهل في الحج، يهل بالحج في أشهر الحج. وهل إذا أهل بالحج قبل ميقاته الزماني انعقد إحرامه وصار محرما منه إلى يوم التحلل ولا لا؟ في خلاف بين أهل العلم يأتي في موضعه. الميقات المكاني اللي هي المواقيت التي وقتها رسول الله ومن بعده من الخلفاء كعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في مسألة أن أهل كل جهة لهم مهل، لهم ميقات مكاني لا يتجاوزونه لمن أراد النسك إلا محرمين بحج أو عمرة. خلاص يبقى نقدر نقول إيه كردون بتاع الحرم المكي من جهة الحلال. ما هو الحرم المكي وأرض الحرم كلها، الحرم المكي اللي هو المسجد الحرام وأرض الحرم كلها اللي هي مكة كلها حرم، تمام، وبعد كده منطقة حلال ما هيش حرم، لها أحكام الأرض الحل زي سائر أراضي العالم. بعد كده في الحلال ده أماكن كردون كده محيط، من جهة الشام مدخل، ومن جهة العراق مدخل، ومن جهة نجد والرياض مدخل، ومن جهة اليمن مدخل، ومن جهة المدينة مدخل، اسمها المواقيت مشهورة وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة لحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، تمام، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا أو قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. كل دي مواطن أراضي بأماكن اسمها كده. يبقى أنا عندي كم ميقات منصوص عليهم في الحديث؟ أربعة. يبقى المدينة لها ذي الحليفة، الشام ومصر لها الجحفة، أهل نجد اللي هي الرياض دلوقتي وشرق أسيا كلها بقى من أول إيران وباكستان وأفغانستان واليابان وماليزيا وروسيا الناحية دي كلها بيجوا من نفس المدخل بتاع الرياض ده، مدخلهم واحد. يبقى عندك إيه؟ قرن المنازل. أهل اليمن اللي هم في الجنوب، تمام، بيقول موقتهم يلملم. قال النبي هن لهن، أي هذه المواقيت لأهل هذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يعني أنا مش يمني بس كنت في مشوار في الهند وأنا جاي خدت اليمن في السكة ورحت على الحرم، يبقى أنا ميقاتي ميقات أهل اليمن، تمام. أنا منش يمني أو أنا منش مش شامي، ولكن كنت في مشوار وأنا أصلا من بلاد شرق أسيا، من أفغانستان روسيا بتاع ده ماليزيا تايلاند، ورحت بتاجر بتجارة فين في سوريا، ورحت بالمرة نزلت تركيا وأنا راجع قلت أعمل عمرة، أنزل أنا على ميقات أهل إيه؟ أهل الشام، لأن أنا هخش من ناحيتهم. لو أنا هخش من ناحيتهم واضح الأمر. أدي معنى قول النبي هن لهن، هن أي هذه المواقيت المذكورة، لهن أي أهل هذه البلدان المذكورة، ولمن أتى عليهن على هذه المواقيت من غير أهلهن. لمن كان يريد الحج والعمرة، لمن كان يريد الحج والعمرة. قال: وفائدة التأخير المنع عن تأخير الإحرام، فلو قدم عليها جازه، جازه يعني عداه، تمام. المنع عن تأخير الإحرام يعني حط لك ميقات عشان ما تتأخرش عن الإحرام في الوقت المطلوب منك، الوقت المطلوب منك انك تقطع المسافة دي من هنا لهنا محرما، وده تعظيما للبيت. واضح الأمر؟ لما تبقى انت ماشي جنب قصر معين ولك ده القصر الجمهوري، تلاقي الشارع اللي قبل اللي قبل اللي قبله ممنوع الدخول قطعيا لإعظاما للحرم الجمهوري، تمام. يقول لك مثلا مش عارف منطقة عسكرية ممنوع الاقتراب أو التصوير من على بعد بعيد جدا، وهذا شأن الملوك في الدنيا، كل مكان مقدس عظيم عندهم عاملين له حواجز تعتبر أحكام الحرمة في البعيد ده، تمام. يقول لك ده مسكوه في المنطقة المحظورة، منطقة المحظورة ده شأن الملوك، فهذا بيت ملك الملوك، فعمل له منطقة ممنوع الاقتراب من هنا إلا محرم، خاصة المتجه لربنا متذللا متعبدا. يبقى لازم تحترم نفسك من على بعد طويل، وان انت تستشعر اهمية ان انت رايح مكان مهم، فتبقى انت رايح بلباسك وزيك واحرامك ومنضبط ومحظوراتك كلها شغالة عشان انت رايح الكعبة. انما لو انت تخيل اي حد يروح داخل كده على باب الكعبة داخل في الحمامات لابس الازار، وده هيبقى الموضوع هين في قلوب الناس، فده نوع من انواع الايه الاستعداد النفسي لهذا، وده طبعا واجب مش ذوق ولا حاجة، ده واجب عليك. قال اقول: قال قوم ان رسول الله لم يوقت لاهل العراق ذات عرق، مسألة تفصيلية ومنصوص على أربع مواضع، تمام. فاضل أهل العراق بقى اللي جايين من ناحية العراق ومن ناحية التركستان والأماكن اللي فوق دي، وجايين من ناحية الإيه الجهة العراقية، ميقاتهم إيه؟ ذات عرق، منطقة اسمها كده ذات عرق. يقول لك بس مش النبي اللي قال لهم كده ليه يا جماعة؟ قال لك لأن العراق دي انفتحت بعد النبي بزمان، والنبي كان يعرف العراق، تمام. طب هو النبي كان يعرف أهل الشام، وكان الشام الإسلام طلع من مكة والمدينة راح الشام، ما كانش راح الشام، ما هو وقت تنصل لأهل الشام ولم يرى الإسلام في الشام. طب ايه المانع ان هو يوقت لاهل العراق وهو ما لم يرى؟ ودي من نبوءات النبي ان هيبقى الناحيه دي يخشها الاسلام والناس هيقيموا شعائر الحج والضابط بتاعهم يجوا من الناحيه الفلانيه، ولسه النبي عاش ومات والاسلام ما راحش الاماكن دي، هذا من نبوءاته صلى الله عليه وسلم. تاني بيقول: قال قوم، ده بيناقش بقى الشوكاني او صديق حسن خان تابعا له، قال قوم ان رسول الله لم يوقت لاهل العراق ذات عرق وانما وقته عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قلت: قد ذهب إلى هذا طاووس ابن كيسان اليماني التابعي المشهور، ورواه أحمد بن حنبل عن ابن عباس، وإليه ذهب جماعة من الشافعية كالغزالي والرافعي والنووي وغير هؤلاء. ووجه ذلك ما قاله ابن خزيمة وابن المنذر أنه لم يصح أنه صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق لأهل العراق في حديث صحيح. قال الحافظ في الفتح: لعل من قال أنه غير منصوص لم يبلغه أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق من طرقه لا تخلو عن مقال، لكن الحديث بمجموع طرقه يقوى. انتهى المراد من كلام الحافظ. يبقى اللي اتكلم صح، هو شاف إسناد ضعيف وشاف إسناد تاني ضعيف، لكن اللي هو شاف الأسانيد كلها قال إنها تدينا نتيجة لتقوي الرواية بمجموع طرقها فتبلغ رتبة الحديث الحسن لغيره أو الصحيح لغيره بمجموع الطرق. وقد ذكر الماتن رحمه الله في شرح المنتقى من روى حديث توقيت ذات عرق لأهل العراق من الصحابة، مجموع ما رواه لا يخرج عن حد الحسن لغيره، وهو ما تقوم به الحجة. ودي مسألة فائدة مهمة خالص في باب الاحتجاج بالسنة النبوية، أن الحسن لغيره تقوم به الحجة، إن في حاجة اسمها الحسن لغيره ودي مسألة، وإن الحسن لغيره تقوم به الحجة ودي مسألة كمان، لأن عندنا دلوقتي بدعة عصرية يقولوا أصلا ما فيش حاجة اسمها حديث حسن لغيره ابتداء، ده مش موجود في كلام السلف القدامى من علماء الحديث، ده كلام بدعة محدثة. لا، ده كلام كنتوا اللي بدعة، تمام. تعال شوف بقى في كلام طويل جدا جدا في هذه المسألة وإثباتاتها ومداخلات الشيخ الألباني ومذكرات الشيخ الألباني للمشتغلين بهذا الشأن وإثبات هذه القضية والدفاع القوي على مسألة الإيه الحديث الحسن لغيره. بعد كده الحديث الحسن عموما أو الحسن لغيره على وجه الخصوص، هل هو حجة بإطلاق ولا حجة في باب دون باب؟ لا، حجة بإطلاق زيه، بس ليه احنا بنفرق بين الصحيح لذاته والحسن لغيره والصحيح لغيره والحسن لذاته؟ ليه التفريقات دي؟ عشان لما يحصل تعارض نقول أيه أولى بالترجيح، إنما هو في باب الحجية هو حجة ما لم يعارض. واضح ولا ايه الكلام؟ مش صعب يعني. يبقى انا عندي حديث صحيح لذاتي وصحيح لغيره، تعارضه انه ليقدم ده لما بقاش في وجه جمع خالص هنقدم الصحيح لذاته ونريح نفسنا. طيب صحيح لذاته وحسن لذاته تعارضة، هنقدم ايه؟ طيب صحيح لغيره وحسن لغيره تعارضة. طيب ضعيف مع حسن لغيره، بس كده هي المسألة في الايه، في ان انا هلاقي مين. انما ما فيش مصادمة للحسن لغيره، هو العمدة في الباب، ايه الاشكال؟ حجة خص مسألة، يبقى كده حجية الحسن لغيره في العقائد والشرائع، سواء كان حسنا لغيره او حسنا لذاته. تمام، مش زي بدعه بقى دكتور الرضواني اللي طالع جديده لانج يقول لك ايه، الحديث الحسن حجه في اثبات الصفات ومش حجه في اثبات الاسماء. ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين، ولا حتى من محدث الجن بيقول كده، يعني دي حاجه جديده لانج، يعني خيال. تمام، وحاجه عجيبه جدا جدا والله، يعني انسان يقلد في العقيده، تمام، عفوا، يجتهد في العقيده ويقلد في الحديث، او يقلد في التحسين والتضعيف. طب ما تخليها بالعكس، ما تتبع في العقيدة الإجماعات المروية وقلت في الحديث، ولا أنا مقلد، ما تخترع قاعدة أنت بتألفها أنت وتيجي تكلمها يقول لك بص للقاعدة. أنا مالي القاعدة دي؟ ما نزل بها جبريل عليه السلام، القاعدة دي أصلا مردود عليك، منين جبت الكلام ده؟ تمام. طيب هنا تعالى بقى للنقطة الثامنة، بيقول مهل أهل مكة والحرم. المهل ميم مضمومة هاء مفتوحة، مهل. قال ومن كان دونهما، يعني دونهما اقرب لناحيه الحرم من ناحيه الايه، الميقات. تمام كده، يعني لو قلنا كده نضرب مثال اهو ونشوفها بعينينا بالراحه كده ونقرب الصوره. لما نيجي نشوف هنا كده منظر يعني ايه للجزيره العربيه سريع كده، الجزيره العربيه مكه هنا كده البيت الحرام، خلاص عندنا هنا مكه، المدينه فوق هنا، يبقى عندنا هنا كده ميقات اهل المدينه الناحيه ده تقريبا، طبعا مش بالنص يعني عشان تبقى المساله ايه. المدينه كده، اليمن هنا اهي، نجد هنا اهي، خلاص يبقى دي اسمها نجد اللي هي الرياض يعني دلوقتي، خلاص الجحفة اللي جاي من طريق الشام، الشام هنا هي، ومصر ما كانوا بيجوا كده، خلاص. انما لو دلوقتي بقى احنا عندنا طريق تاني نمشي كده، خلاص طريق سفاجة، يعني ميناء سفاجة، تمام، تنزل لضيبة الناحية دي وبعدين تطلع تروح للايه، المشوار. خلينا من عندها كده خالص، السكة الجديدة دي في الطريق القديم، هنا مصر والشام، مصر هنا والشام هنا، خلاص. طيب العراق اهي هنا كده، بلاد الرافدين، العراق هنا كده، هذه البلاد المحيطة بالايه، بمكة ام القرى. النبي صلى الله عليه وسلم في هنا عندنا بلاد قريبة جدا وبلاد بعيدة جدا، ابعد بلد اليمن بالنسبة لمسافة المكة، خلاص كده. فجعل اقرب المواقيت اليها من جهة اليمن اللي هو يلملم، عشان اذا دخل امر التاسع، ما انت طالع من هنا لحد هنا وما اقطع نفسك محرم في شوال باقيين، لا اريحك ادي لك اقرب ميقات لاهل للحرم. تمام، اقرب مكان هنا ايه، المدينه، يبقى اقرب ميقات بتاعها بعدها بتلت ساعه بس وتمشي كل ده محرم، هنا الجحفه او لا ايه، ذو الحليفه. نعم حبيبي اللي ابيار علي، تمام خلاص. اللي جايين من الناحيه دي اهل الرياض، خلاص يبقى نقول ايه، نخليهم هنا هو قرن المنازل، قرن. اهل العراق جايين من الناحيه دي، يبقى نعمل لهم الناحيه دي ايه، ذات عرق، خلاص. الجحفه برضو اللي جاي من عن طريق الشام ومصر كده، يبقى هنا الايه، الجحفه. طبعا اماكن مش بالسنتي، لكن انا بضرب لك منظر ايه، تقريبي بس، واضح كده. يبقى انت عارف ان ايه المواقيت، هي الاماكن المحيطه بارض الحرم، تمام، علشان الانسان اللي قاصد بيت الله عز وجل الحرام حاجا او معتمرا يدخل المجال اللي مرسوم له محرما تعظيما للبيت وتقديسا لحرمه الله سبحانه وتعالى. كده واضح؟ امسح بقى اسمك منديل ولا حاجه. طبعا كتاب سيدنا الشيخ احمد حطيبه اللي هو الجامع الاحكام المناسك والحج والعمره والزياره، تمام، كتاب يعني مش مخلف نفسك حاجه، لو انت عايز تدرس الحج على اصوله يعني بالراحه وبالصور، تمام. وقلت لك برضو ممكن الموضوع يبقى اسهل بشويه لو انت عايز تاخد الموضوع في ساعه واحده بس، تاخد احكام المناسك كده اللي هو الفيلم الوثائقي بتاع وزاره الحج والعمره السعوديه، عامله فيلم فيديو رائع من الطياره للطياره، شوف بعينيك، والراجل بيحج بجد مش بيمثل، تمام كده. قال: مهل اهل مكه والحرم. طب احنا قلنا ان في ناس ورا ورا المواقيت، يعني من بعيد، اهل مصر والشام والعراق واليمن تمام، دول بعاد. طب في ناس بقى بيوتها اقرب من المواقيت، يعني المقات في الحته، الناس اللي جايين من ناحيه اليمن، انا بقى بيتي بعديهم كمان وانا رايح الكعبه، منطقه سكنيه تمام، ايا كان اسمها، واحد بيته بعد رابغ منطقه سكنيه، واحد بيته بعد يلملم جهه الكعبه منطقه سكنيه، واحد قاعد في مكه تمام، دول قريبين يعني جوه ناحيه الحرم من جهه الايه المواقيت. دول يعملوا ايه بقى؟ بقول: ومن كان دونه دونها فمهله من اهله حتى اهل مكة من مكة. بس كده خلص. بس يعني اللي في جدة بيحاذي اي مقات؟ لا، انا ابني شغال في جدة وبعت لي مش عارف زيارة هناك وهطلع من عنده اعمل عمرة، احرم منين؟ من قطك اللي انت قاعد فيه، مهله من اهله من بيتك زي ما انت. واحد شغال مش عارف فين حته كده جنب الحرم، مش عارف فين حته، قاعد ساكن عند جاره فين، وبعدين عايز يعمل ايه عمره، من مكانك زي ما انت على طول، لان انت طالع من مكان حلال متجه الى الحرام. حتى اهل مكه من مكه، ده في ايه؟ ده في الحج. انما في العمره تمام، اهل مكه بيطلع بره، اللي ساكن جوه مكه يطلع بره عشان يصيب ارضا حلالا ويرجع تاني، عشان لابد أن يجمع في نسكه بين حلال وحرام، بين الحرم وبين الأراضي الحلال. قال: ومثله في الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال في رواية أو في رواية من في رواية من حديث لأحمد أنه قاس الناس على ذا قاس الناس ذات عرق بقرن. أسوها، بقول إن في رواية الإمام أحمد بقول إن الناس خدوها كده بالمؤيسة يعني. تمام. وفي البخاري من حديثه أن عمر قال لأهل البصرة والكوفة: انظروا حذو قرن في طريقكم. قال: فحد لهم ذات عرق. وفي المسوى وميقات المكي للحج، وفي المسوى قال: وميقات المكي للحج جوف مكة وللعمرة الحل. وميقات المكي للحج جوف مكة، يعني من قلب مكة، مش جوف الكعبة، جوف مكة من مكانه من بيته محله، من هو في الشارع وعايز يحرم لبيك اللهم حجة ويبدأ على طول، خلاص نايم قاعد على السرير عايز حج لبيك اللهم حجة، وملبس إحرامك وتوكل على الله، ده في الحج. إنما في العمرة وللعمرة الحل، يعني لازم يطلع لأقرب مكان في الحل، أقرب مكان في المعمور للحل التنعيم من زمان لحد دلوقتي. قال: وفي العالم كيرية والتنعيم أفضل. وفي المنهاج قال: أفضل بقاع الحل الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية. كل ده من باب الأفضلية في اليسر، يعني الأسهل، وطبعا اللي موجود دلوقتي واقعا التنعيم، خلاص حتى ان هي بقت مشهورة، عمرة التنعيم دي بقت رسمي، يعني العربيات واقفة بتحمل من عند الحرم التنعيم، من عند التنعيم للحرم تمام، زي يقول لك محطة بحر جامعة كده، بيقول لك التنعيم التنعيم عمال وتاكسيات وعربيات ملاكي واتوبيسات والدنيا هايصة هناك. في ناس كانت بتعمل مرتين وثلاثة في اليوم الواحد، هيجي يعمل عمرة ويرجع تاني يروح التنعيم ويجي يعمل عمرة، يقول لك فرصة قريبة كتير وانا معيش فلوس ابقى اعمل لهم عمرة من المبلاش دي. واحنا بنقول ان هدي السلف رضي الله تعالى عنهم هو افراد النسك بسفرة، دي الصورة الكاملة الذي كان عليها الكبار من السلف. احنا مش بنزع في الجواز، بنقولش انه بدعة ولا ضلالة، بس بنقول هدي مش انت سلفي ودي عبادة مالية لازم تصرف فلوس، مش نظام ابو بلاش كتر منه، ماهش كده مسألة، مثلا انا بتقرب لان انا بدفع الفلوس دي. الغسل للإحرام. قال: وأما الغسل للإحرام ففيه حديث خارجة بن زيد حسنه الترمذي وضعفه العقيلي رحمه الله، لكنه صحيح على الراجح. وأما حديث جابر في ولادة أسماء وغسلها فهو صحيح، ولكنه قد قيل إنه أمرها بذلك ليس للإحرام بل لقذر النفاس، وكذلك أمره للحائض تمام، كما أمر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إذ حاضت أن تغتسل للنظافة يعني. وقد أخرج الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل ولبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم أحرم بالحج. وفي إسناده يعقوب ابن عطاء وهو ضعيف، لكن الحديث صححه الحاكم وفقه الذهبي وضعفه البيهقي رحم الله الجميع. قال: والحديث محتمل، فيمكن أن يكون الغسل للإحرام ويمكن أن يكون لغيره كإذهاب وعثاء السفر أو التبرد أو نحوهما، ولم يثبت أنه أمر أحدا من الناس أن يغتسل للإحرام إلا ما وقع منه الأمر للحائض والنفساء دون غيرهما، فدل ذلك على أن اغتسالهما للقذر ولو كان للإحرام لكان غيرهما أولى بذلك منهما، فمع الاحتمال في فعله وعدم صدور الأمر منه لا تثبت المشروعية أصلا. يبقى هو بقول دلوقتي الاغتسال للإحرام عشان الإحرام بس، ده مش مشروع، ده كلام في نظر طبعا، تمام، لأنه صح عن ابن عمر أنه قال: تجرد النبي لإهلاله واغتسل، تجرد النبي لإهلاله واغتسل، وده الصحابي عارف بين إليه بقول تجرد لإهلاله، ها، والإهلال مش محتاج أن أنا أقلع هدومي، تمام، تجرد لإهلاله، تمام، عشان هيلبس مخيط غير مخيط بعد المخيط، واغتسل، طب ما كان قلع ولبس وخلاص، تجرد لإهلاله واغتسل لإهلاله برضو، ده مذهب جمهور أهل العلم، والأكثرون أن الغسل للإحرام مشروع في الجملة، تمام. هو طبعا بيقول كده ليه؟ لأنه لو أثبت المشروعية بالفعل النبي لقصد النسك هيبقى عنده إيه؟ واجب، فكأنه يهرب من الوجوب. يا سيدي مش وجوب ولا حاجة، يعني فعل مجرد ليس واجبا، تمام. وأكثر أهل العلم على مشروعية الغسل للإجماع، ولا يعرف فيها عن الصحابة مخالف رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، أنه غسل مقصود لذاته، يعني أنه يغتسل عشان هيحرم بالحج أو العمر. النقطة العاشرة بيقول: إزالة التفث بالتاء. قال: وأما إزالة التفث، مش بالنفث، وأما إزالة التفث قبل الإحرام فلم يرد في هذا شيء يصلح لإثبات مثل هذا الحكم الشرعي وهو الاستحباب. إنه هيعمل إيه؟ إنه هيقص شعره ويقلم أظفاره ويحلق عنته ويغسل ضرن جسده ويتطهر ويتطيب علشان يحرم. بقول: لا، أنا مش مطالب إن أنا أقص ضوافري ولا حاجة، تمام؟ ماشي، ما أنتش مطالب، ولكن التجمل لمثل هذه الأشياء مطلوب، تمام، والنظافة عموما مطلب شرعي، مفيش إشكال، إنما هو بيناقش في الندى للنسك، يعني أنا أقص ضوافري عشان هو أحرم، أقص شعري وأحلق حلقة عمرة وحلقة حج كده عشان يقول لي نعيما يا حج، تمام، يعني ده مقصود؟ ده لا، مش مقصود. قال: وأما هنا بقول، هنا بقى في الهامش الدكتور الشيخ شاكر رحمه الله: التفت بفتح التاء والفاء وآخره ثاء مثلثة، وهو ما يفعله المحرم ها بالحج إذا حل كقص الشارب والأظفار ونطف الإبط وحلق العانة، وقيل هو إذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقا، قاله في النهاية، تمام، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير رحمه الله. قال: وأما ما قيل من أنه يقاس على تطيبه صلى الله عليه وسلم فقياس فاسد، ولا سيما وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم الإرشاد إلى ترك الشعر والبشر بعد رؤية هلال ذي الحجة. يعني بقول إيه ده؟ بقول: من أهل عليه هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيء، البشر شعر البشرة يعني اللي هو العين والإبط والعانة ونحو هذا الأمر. قال لك: إذا كان ده بنعمل بيقوله تشبها بالمحرم، يبقى المحرم نقول له شيل قبل ما تحرم ليه؟ ده الكلام يعني. يقول: وأما ما قيل من أنه يقاس على تطيبه فقياس فاسد، لا سيما وقد ورد عنه الإرشاد إلى ترك الشعر والبشر بعد رؤية هلاله هلال ذي الحجة لمن أراد أن يضحي، كما في صحيح مسلم وسائر السنن من حديث أم سلمة قال: والحاج أولى بهذه السنة من غيره لأنه في شغل شاغل عن ذلك. يعني من فعل ذلك الأمر مباح، من فعل ذلك فلا بأس له، لكن ما يفعلوش تدينا إن أنا بعمل كده علشان هذا من النسك يعني، أو من أداب الحاج والمعتمر. وقد أخرج الترمذي من حديث ابن عمر أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من الحاج يا رسول الله؟ فقال: الشعث التفل، فقال الشعث التفل، لكنه ضعيف. وقد كان ابن عمر إذا أفطر من رمضان وهو عازم على الحج في ذلك العام لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج كما في الموطأ. وده إسناده صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما. والحاصل أن التساهل في الأحكام الشرعية بلا دليل بل إثبات ما قام الدليل على خلافه ليس من دأب أهل الإنصاف. طيب نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونكمل بعد الاستراحة إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.